تستحق شيء لأنه لم لأنها هي من العصبة ولم يبقى شيء للعصبة. فالبنات لهن 30 فيكون المال يجعل من 24، الزوجة لها الثمن 3 والأم لها السدس 4 والبنات لهن 16 الثلثان 16 و4 يبقى سهم واحد، السهم الواحد هذا يكون لبنت الابن. نعم. تقول السائلة لقد انجبت شقيقتي طفلة والاخت شقيقة. اخت شقيقة لا بقي هذا يكون للاخت الشقيقة لان الاخت الشقيقة تحصل، اما البنات يحج من بنت الابن ولأن والثلثين استغرقت ما يبقى لها بقية، فالباقي هذا واحد تأخذه الأخت الشقيقة، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، ما فيه ذكور. نعم بنات، البنات لهن 16 والأخت الشقيقة تأخذ واحد والأم لها 4 والزوج لها 3. نعم. تقول السائلة لقد أنجبت شقيقتي طفلة ولكن هذه الطفلة لم ترضع ثدي أمها إطلاقا، بل كانت ترضع الحليب المجفف، وبعد أسبوع من ولادتها أرادت أن ترضعها ولكن لا تتذكر هل هي رضعت منها أم لا، والآن تريد أن تخطبها لابن لها. فما الحكم؟ هي رضعتها ولا ما رضعتها؟ أو تقول ما تدري؟ ما تدري. إذا كانت ما تدري، حنا ما ندري. إنسان هي رضعتها فهي بنت له، وإنسان هي ما رضعتها فهي أجنبية وزوجة ولدها، ما يخالف هذا راجعني بها هي ما ندري عن هذا. فإنسان أنها تأكدت أنها رضعتها فهي ما يجوز أن تخطبها لأنها تصير أخت له أخت الولدة، وإن كان هي ما رضعتها فلا في مانع. يقول السائل أذكر الخلاف في الربا مع بيان أصحاب القول. إيش أذكر الخلاف في الربا مع بيان أصحاب القول. الربا أبواب طويلة، هذا لو نقدر إلى المغرب ما كمل الخلاف بالربا. والربا يأتي أبواب، حنا لنا 3 أيام وحنا فيه، ويمكن أن نبقى به أيضا زيادة يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع. نعم. يقول السائل اشتريت عددا من الليرات اللبنانية ولم أستلمها وإنما استلمت شيئا بها، هل يجب علي شيء؟ أرجو التوضيح. لا، إذا كان يدا بيد سلم الرات وسلم واستلم الشيك، الشيك يكون مقام العمله ما يخالف. يقول السائل هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام في غير الفريضة فقط أم في المضاعفة في 100,000 صلاة في الفريضة والنافلة؟ لا، الصحيح أنها عامة، لأن الحديث النبي يقول صلاة في المسجد الحرام خير من 1,000 صلاة فيما سوى، عن 100,000 صلاة، عن 100,000 صلاة فيما سوى. صلاة في مسجدي يقول الرسول عن 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. والنبي قال صلاة، والصلاة هذه اسم نكرة، والنكرة تشمل النفل والفرض، فكل الصلوات داخلة في هذا سواء النافلة أو الفريضة. أنا يقول السائل هل يجوز السير على القبور بالحذاء، وكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع قرع نعال أصحابه؟ نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يمشي في المقابر وعليه الحذاء، لأنه لما رأى رجل عليه الصلاة والسلام في المقبرة يمشي ولابس الحذاء عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ناداه من بعد يا صاحب السبتيتين القهمة، والسبتية هي نوع من النعال، لأنهم كانوا في الصدر الأول يستعملون النعال على قسمين، يستعملونهم كلهم من الجلد، لكن بعضهم يكون الشعر بالجلد ما يوخرون الشعر، وفي شيء يوخرون الشعر من الإذار، فهذه تسمى السبتية اللي ما فيها شعر. فلما رأوه النبي عليه قال يا صاحب السبتيتين القيمة، فهذا مكروها يمشي بالنعلين في المقبرة. وأما كونه أنه كان يسمع قرع نعالهم، لأنه في الغالب أن القبر يكون على طرف، ما هم يكونوا بوسط المقبرة، لأن الناس يبدون شيئا فشيء، فهم عندما يضعون نعالهم قريبا من القبر إذا دفنوا لبسوا نعالهم، فإذا انصرفوا لبسوا نعالهم، لأنهم ما هم في بين القبور، في جزء ما في قبور، فيسمع الميت قرع نعالهم ويحس بانصرافهم عنه. ولذلك النبي في تلك الحالة عندما يدفن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو له وقال للصحابة رضي الله عنهم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا له وادعوا له فإنه الآن يسأل، يسأله الملكان ويسألون له التثبيت، استغفروا له واسألوا له التثبيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا يثبتها الله عند خروج روحه بالشهادتين وينطق بالشهادتين تثبيت من الله، وكذلك إذا وضع في قبره فهذا من أعمال الآخرة، انتقل إلى أعمال الآخرة. فإذا كان من المؤمنين ثبت الله حجته، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، ومن نبي قال محمد، ومن دين قال ديني الإسلام، فهذا من التثبيت الذي الله سبحانه وتعالى يثبت به عباده المؤمنين. فالدعاء في ذلك الموطن مستحب، والنبي كان يدعو إذا حضر الجنازة يدعو بهذا الدعاء بعد ما يدفن وينتهي الدفن، يقفون ويدعونه، النبي قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن يسأله الملكان عن من ربك ومن نبيك وما دينك. فإذا كان مؤمن ثبته الله فقال ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام، وإن كان والعياذ بالله ممن لم يثبته الله كان منافقا أو مرتابا والعياذ بالله، فهو إذا قيل من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإذا قيل من نبيك قال كذلك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإذا قيل ما دينك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، معناه أنه عنده. فهذا والعياذ بالله يضرب بمرزبة من حديد ويلتأم عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه عياذا بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة، ونسأله سبحانه ويمن علينا وعليكم بحسن الخاتمة، وأن يقينا وإياكم عذاب القبر، وأن يمن علينا وعليكم بالعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.